يا وهاب أنعم أنعم واقبل مني إحساني، يا تواب أكرم أكرم في أيام الغفران، يا مولاي إني مسلم فتجاوز عن عصياني، يا رحمن سلم سلم خايف من النيران، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني. ليلك خير عم يتزايد بالطاعات العمراني، والرحمات فيك بتسكن تشفي قلوب الاسياني، شهر كبير قدرك عالي مالك بالدنيا تاني، بالانعام عامر غامر قلبي اللي كان يعاني، نرجو فيك يبقى فينا نشر الفتح الرباني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني. لما تزور فينا بتروي شوق الروح العطشاني، للأسرار فيها بشرى أمن النفس الرضياني، لما تزور قلوب الفقرى هم كبير وتعباني، تواسيها وتزرع بسمي فوق عيون الدمعاني، أو لما تغيب عم تتركنا بلهفي للعام التاني، نرجو تعود ويبقى فينا نشر الفتح الرباني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني، بالهادي العدناني والهرريض العرفاني. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا حبيبي أمان أمان.